بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عندك من 304 بس، وبأن فاطمة ابنته بس. ومن جملة معادة النبي صلى الله عليه وآله إخباره بفتح المسلمين مصر والشام والعراق هي بموت كسرى في يومه أنه مات في هذا اليوم، وتبين أنه مات، وبأن فاطمة صلوات الله عليها ابنته أول أهله لحوقا به، وتم ذلك مع أن الزهراء كانت في مقتبل الأمر، كان يتوقع أنها تكون من أواخر من يلحق به، وبأن أبا ذر يموت وحده ويسعد بدفنه جماعة من أهل العراق. نعم، أحسنت، مالك وجماعة مالك. هذه قضية أيضا ممكن أنه يخبر عنها، يعني ليست قضية طبيعية، فالإخبار عنها ما يعقل، إذا طابق الواقع ما يعقل أن يكون صدفة. مرة واحد يخبر يقول أن فلان مثلا هو شيخ كبير مريض، يقول هذا اسمه موسى مرضي، هذا متوقع انه خبره يصيب ويخطأ، فقد يتوهم يحتمل في هذه الحالة احتمال من باب الجواب ان هذا حينما اخبار كان هو رجلا بالغيب ثم اصاب خبره الواقع، هذا احتمال. ولكن حينما يخبر عن امر غريب ويتحقق يكون هذا اكثر دلالة على انه صادق ومرتبط بالله سبحانه وتعالى، وعنده من علم الله الذي خفي على البشر، يصير حالة إعجاز خرق للعالم. وأن إحدى نسائه تنبحها كلاب الحوأب، وإياك أن تكون أنت حميراء، يعني فيها هذا التعليق والإشارة إلى يعني واحدة منهم مدى الضابط. وبقتل علي عليه السلام في شهر رمضان، وأن كلمته الشريفة تخذب من دم رأسه، كما هي موجود في خطبة النبي صلى الله عليه وآله في شهر رمضان. وأن ولده الحسين عليه السلام يقتل بكربلاء، ولا غير ذلك من الأمور الكثيرة التي أخبر عنها، من جملتها قضية الإمام الباقر عليه السلام مع جابر، هذا أيضا مهمة كان يعني إلى خصوصية ينبغي أن يشار إليها. ومن معجزاته استجابة دعائه وسقي المطر باستقائه في موارد كثيرة جدا، وقد أنهت كتب الحديث والتاريخ موارد معجزاته صلى الله عليه وآله وكراماته من نحو ما ذكرناه وغيره إلى أكثر من 3000، وأن الكثير منها في عصره وما بعده، الكثير منها يعني منفردا كل واحد، يعني الكثير منها هو يقصد المجموع من ناحية المجموع، الكثير ها هنا يقصد يعني بعض أو أكثر آحاد تلك المعاجز كانت مستفيضة أو متواترة، واضح إن شاء الله، يعني كل واحدة من هذا البعض الكثير، كل واحدة من المعاجز لوحده برأسه قام عليه التواتر، فهو حجة، فهو معجز، فهو دليل على صدق دعوته صلى الله عليه وآله. صار واضح شلون مقصود هنا؟ الآن قد يكون ما نقدر نقول أن الكثير منها أو الأكثر منها كان مستفيض متواتر، قد العلم لبعدنا عن عصره صلى الله عليه وآله، ولكن من حيث المجموع يبلغ أكثر من حد التواتر، يبلغ حد الضرورة، كما أوضحنا ذلك سابقا. وأن الكثير منها في عصره وما بعده هو قسم المستفيض، يعني من المستفيض مقصودا، أو المشهور أو المتواتر. ولكن عادة المصنفين على الاقتصار على سند المشيخة، يعني يحدثون حدثني فلان عن فلان عن فلان ويذكر هذا الخبر، فيبدو كأنه خبر واحد. سند المشيخ يعني كل يحدث عن مشايخه، يعني من يروي عنهم. شو نقول هذا الشيخ في الرواية؟ فمثلا الكليمي رضوان الله عليه يروي عن علي ابن إبراهيم، علي ابن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم ابن هاشم، إبراهيم ابن هاشم مثلا يروي عن ابن أبي عمر. فهو بينما الكليمي عنده مثلا هذا الخبر موجود معروف من عدة مصادر، لكن ما قرأه، ما مثلا أخذه أخذ الرواية بشكل مباشر عن عناية كتابه ويقرأ كتابه، فما يذكر. قد يقول مثلا علي ابن إبراهيم عند الخبر ماخذ من أكثر من شخص، لكن هو يروي فقط عن شيخه فهو أبوه، وكذلك أبوه هكذا. يعني يجي نبهك إلى أن هذه المعادل حينما يرويها الرواة وتذكرها تثبتها كتب الحديث ليس ما موجود بكتب الحديث هو نهاية الحقيقة، هو تمام الحقيقة، وإنما هو بعض من الحقيقة. كتب الحديث تذكرنا تعرضها عرض أخبار الآحاد، واضح الفرق بين خبر الآحاد وغيره، بينما هي بالواقع كثير منها لا، كثير منها قد يكون متواتر أو على الأقل يكون مستفيض، يعني ثلاث مستفيضات هي تسبب تواتر إجمال. إذا عندك كذبه قامت الاستفاضة عليها، أو قد يكون أمرين، لأن المستفيض يعني يكاد يكون مطمئن به. فإذا اجتمع عندك أمرين بتراكم الاحتمالات وضعف احتمال الخطأ قد يزول ويصل الحال إلى اليقين، المستفيض قابلية لتصنيع التواتر واي أكثر من قابلية خبر الواحد العاد، واضح إن شاء الله. وقد يكون أصلا بعضهم متواتر، ولكن نقل الناقلون لنا عن مشايخهم فقط، عن من يرون عنه مباشرة، ما نقلوه نقل المتواتر، مع أن هذه المسألة جدا مهمة، المسألة تتعلق بالعقيدة ليست مجرد مثلا عادي، واضح إن شاء الله. ولكن عادة المصنفين على الاقتصار على سند المشيخة فكسته هذه العادة في الظاهر ثوب رواية الآحاد، لكن الإعجاز المشترك بينها الشاهد على الرسالة يزيد على حد التواتر ويبلغ درجة الضروريات. وها هي كتب الحديث والتاريخ. احنا عندنا مرة يكون الدليل متواتر يعني قطع، يعني خبر العصر، ومرة يكون الخبر ضروري، الضروري أيضا قطع. ما هو الفرق بين المتواتر وبين الضروري؟ يعني تلاحظون المصنف ما يقول يزيد على حد التواتر فوق القطع، هل يوجد قطع؟ هو قطع بعد، يعني تمام الانكشاف، انكشاف تام. فهذا الزيادة وهذا الإضافة ما هو الدليل عليها؟ أي ما هو المقصود منها قبل الدليل؟ العلم الضروري درسناه الحمد لله في المنطق، يعني البديهي، خصوصية البديهي عن النظري ما هي؟ أنه بمجرد الالتفات إليه يحكم به العقل من دون أعمال نظر. المتواتر قد يكون يحتاج إلى نوع من إعمال الفكر وتجميع القرائن والانتباه إلى الخصوصيات، وأن هذه القضية مثلا الخاصة رواها مثلا خصوم أهل البيت، أو هذه رواها مثلا من المؤرخين من هو ليس مثلا على رأي النبي صلى الله عليه وآله، ليس مسلما، فإذا تكون رواية هذه في العام الإضافة، ثم أن هذا الذي رواها مع هذا الآخر مثلا لم يلتقوا أو التقوا كثيرا، بالنتيجة تجمع القرائن وتلاحظ الخصوصيات في أول وهلة، أنت عندك سبع روايات فقط، فلنتقل لأول وهلة إلى حد حالة القطع. تحتاج إلى أعمال فكر، إلى نظر، إلى ملاحظة خصوصيات، إلى دفع شبهات. قد يقال بأن هؤلاء اتفقوا على الرواية، ما دام عندك احتمال اتفاق يبقى عندك تواتر، لأنه بالتواتر احنا درسنا أنه احتمال الاتفاق ملغي. إذا موجود احتمال الاتفاق على الرواية ما قلت إلى أي علم، صحيح؟ لأن ما أكثر الأمور التي تتردد وتقال ونحن نعلم بأنها كذب، لكن هي الكم الخبر بها كبير جدا قد يغمر، صحيح؟ ولذا لا نصدق بالإشاعة. لماذا نصدق بالإشاعة؟ لأنه نحتمل إنها أكو اتفاق عليه إلى من شاء الله. ولهذا نحن لا نصدق بما يرويه مثلا بعض مثلا المخالفين لنا من روايات عن إعجاز أو كرامات لمن نعلم بأنه لا كرامة له عند الله سبحانه وتعالى. لماذا لا نصدق هذا؟ لأنه نحتمل أنه اتفاق، لأن معاوية بدأ يعطي مال، لأن معاوية بدأ يذلل، يعني اعتبر هذه القضية قضية مركزية في إعلام دولته، يعطي مال على رواية أحاديث، فتيجي توجيه إلى ولاته أنه مروا من قبلكم من لطيف، يعني مروا من قبلكم من الرواة أن يذكروا أحاديث في فضل عثمان. فذكرت الأحاديث وسطرت وقرأت على المنابر وكتبت ودونت وتداولتها الرجال وانتقلت من جيل إلى جيل بسبب توجيه إذا من الحمراء، من قصر معاوية الحمراء عندما بناها، وعن مشكلة أبو ذر رضوان الله عليه، أبي ذر رضوان الله عليه معه ما يتعلق بالحمراء. ثم وعد هذا التوجيه أن الرواية قد كثرت في فضل عثمان. فالآن تبدأ أدنى مرحلة جديدة في الروايات أن ترون الأحاديث موجودة، هذه لا تتصورون أنه المذكورة بثبت تاريخيا. فمروا من قبلكم أن يكثروا من الرواية في فضل الشيخين، فإن ذلك أنكر على أعداء، على مثلا شيعة علي أو على أي نعم شيعة أبي تراب كما هو كان يعبر. فإذا بعد أنت عندك فرد مؤشر عن هذه الروايات الكثيرة، تفتح أنت بعض الروايات بعض الكتب تفتح تلقى بها أحاديث وروايات عجيبة غريبة، قد يكون تساوي تضاهي الأحاديث والروايات الموجودة عن معاجز النبي أو عن بعض معاجز النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالتواتر القضية تحتاج إلى أعمال فكر، ولو زالت شبهة الاتفاق كما بينا الآن نصلنا شبهة الاتفاق اللي هي موجودة واللي هي تمنعنا من أن نؤمن بما يبدو من كم كبير من الأخبار في بعض الأمور التي نحتمل قويا أنها منشأها اتفاق، منشأها إرادة على يعني إرادة شخصية إنسانية على الاختلاق. حبنا بعض الأحيان يكثر الحديث بحيث يكثر الخبر بحيث من كثرته فقط تؤمن به، يعني هذا مرور إزالة الشبهات، التقاط بعض القرائن المساعدة مثلا على قوة الاحتمال في كل خبر خبر، وهذا أفضل ما تحتاج أن تمر بها، هذه تمر بها بحركة سريعة بانتقالة واحدة من الذهن مباشرة توقن بأنه هذا الحديث صحيح. هذا شيء أيضا قطعي ولكنه ضروري. معاجزه صلى الله عليه وآله من خلال هذه القرائن التي ذكرناها تبلغ حد الضرورة، لا التواتر فقط، وإن شاء الله من المؤسف بعض العلماء يعني يسمى عالم بمعنى الكلمة في حديث مباشر، أما نبدو لأن نقل لك واحد وهذا اختلاق وكذبون علي هالأيام هواية، هذا انتلي على حد مباشرة سمعت من لسانه أنهم ما عندنا معجزة غير القرآن. ليش؟ لأنهم ما تضرر للإعجاز، الإعجاز كان بس مجرد قضاء ضرور أكثر من هذا ما هذا. أنا حقيقة فاجأة هذه الروايات كثيرة موجودة راسقوها نرجيز الغاية بصحيح، أنا وقتها قاعدين في مكان معين من طهران، أنا أجي أبين والله هذه الرواية مثلا الرواية صحيحة، وين أنا من عندي كتاب وين أجيب الكتب حتى أطلع الرواية صحيحة. فحقيقة يعني فاجئ ما جاوبت إلا هذا الجواب أنه بعض الرواية تروها أعداء مثلا أهل البيت. وكان الحديث ليس فقط عن معادل النبي صلى الله عليه وسلم، معادل أهل البيت أيضا. بعض الأحاديث تروها أعداء أهل البيت، فرواية الأعداء يشاهد على الصدق، فإذا ما عشر أدنى قطع بوجود هذه المعادل. ما يلتفت الإنسان للتواتر، شلون يصير الشبهة عند الإنسان؟ هو الإنسان شلون يصير عنده شبهة؟ يغفل، يغفل عن جهة من الجهة. وش ليش ضروري أن واحد دائما قضايا الاعتقادية ياخذها يستفيدها من علماء يستفيد إلى خصائصها؟ هو هذا السبب، هو الإنسان يغفل، الإنسان معرض للغفل. فقد يكون موضوعيا، شلون احنا خدنا بالقطع الموضوعي؟ موضوعيا الأدلة تامة على القطع الضروري، ضروري يعني، يعني بديهي متواتر، لكن مع ذلك إنسان يصير عنده شبهة، يصير عنده شبهة. على كل حال المسألة، هذه مسألة جدا حساسة، يعني من المجهول نقول هناك رأي حي موجود ويطرح بقوة حتى ننتبه إلى أهمية هذه القضية. هذا الرأي ما راح يتنافى مع الإسلام، النتيجة يؤمن بإعجاز القرآن، وقد يكون يؤمن أكثر من عدي من عندك بالقرآن ولا يؤمن بالإسلام، لكن هذا الأسف أنه يلغي دليل أو أدلة متعددة على الإسلام مع القرآن. لماذا؟ مع وجود المقتضيات التامة التي توجب القطع واليقين. لماذا؟ واضح إن شاء الله. أي شبهة حقيقة نستفيد، يعني هذه المسألة اعتقادية، أنت تعتقد بالإسلام من خلالها، أنت تعتقد بدينك، وإحنا ما عندناها من الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فهذا من يصير عندك دليل آخر ودليل آخر ودليل آخر تجتمع الأدلة، هو يكون القضية أكثر، تجعلك متيقن أكثر، يصير عندك حق رؤية. صحيح هو القطع هو ينتهي عند حد، صار عندك 100% أن الإسلام حق، لكن الوضع راح يزداد. ثم طريقة إثبات هذا للآخرين لمسألة جدا حساسة، احنا ما نقدر من خلال القرآن نثبت القضية لكل أحد، ما نقدر. أو بعض الأمور القرآنية قد يكون بعض الشؤون بالقرآن نقدر نثبتها لكل أحد، يعني هذا الكلام أيضا ما نقدر نأخذ على إطلاق، ولكن بعض الشؤون القرآنية لا يمكن إثباتها لكل أحد. مثل الواقع قد تعلقها شبهة، إشكال، غموض، احتمالات، وساوس كذا. يجي واحد يتهم النبي صلى الله عليه واله، يقول انه هذا الرسول كان متعلم، كان عنده بعض الكتب من اليهود، اليهود قريبين مثلا من المدينه، هو اقواله كانوا بالمدينه، راح اخذ هذا. قد يكون بعض اللي يحاولون يشنعون على الاسلام من كتاب مثلا المسيحيين، او اللي عندهم غرض مع الاسلام بخصوص لا من منطلق ديني، لا ولو لغرض اخر. النبي صلى الله عليه وآله ذهب من المدينة وأخذ بعض الأمور. طبعا هي الشبهة واضح جوابها، ليش؟ لأن هو القرآن قال النبي الأمي. أي شبهة لو كانت مقابل هذا كان يمتلك لها أبو جهل وأبو سفيان اللي كانوا يعقدون الندوات والجلسات من أجل أن يفكرون كيف يكيدون برسول الله صلى الله عليه وآله، كانت أوضح قضية، أسهل قضية أن تطرح هذه الشبهة. صحيح؟ وما هو قرآن أغفل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا عربي مبين، وهذا لسان عربي مبين إلى آخره. يعني أثيرت هذه القضية، لكن القرآن بمباشرة ردها وبشكل ما فتح مجال بعد لإثارة الشبهة. لو فرضنا أن صارت أدنى شبهة، نحن في مقام الإثبات، يمكن أن نصير شبهة، يمكن أن ذهن من الأذهان يتعقد مقابل دليل من الأدلة، فلا بد أن عدنا مجموعة من الأدلة نقدر نوصل بها للحق. مرة ما عدنا مجموعة من الأدلة، نحاول نختلق أدلة من باب الجدل هيك اختلاقا، لكن مع وجود هذه الأدلة لماذا نلغيها؟ من أجل شبهة أنه المعجزة خلاف القانون الطبيعي. إحنا مهما أمكن، شوف أكو خطورة، أكو فكر يتحرك يحاول مهما أمكن الإسلام يقلل من الجانب الغيبي فيه، وهذا منشأ لشبه عديدة. إن شاء الله إحنا معنا قائد مستمرين، ونحن كم شبه نطرحها نشوف سرها يرجع لها القضية. أكو نفس أن هذا الأمر ما يمكن يطرح، لأن العالم اليوم بدأ يفكر بالعلم، صحيح، ويريد الأمور اللي ترجع للتجربة والأمور الحسية وإلى آخره. فإحنا إذا صار البناء نلقي كثير من الأمور، وهذه الأمور بها جوانب غيبية، هذا راح يتبين، يظهر الإسلام، يبدو الإسلام وكأنه فرد الدين مثلا ذي جانب من الحالة الأسطورية، الحالة الخيالية، هذا الحال. فإحنا نحاول مهما أمكن نضعف هذا الجانب، نقتصر على الشيء الضروري. هو عجيب مع الأسف، يعني هو الله سبحانه وتعالى غير، الله سبحانه وتعالى لا، لن نشهد الله سبحانه وتعالى بشهود الحس، هو من الغير صحيح لو صحيح. فإحنا إذا صار بناء على القضية نسمح لها، يعني إحنا شككنا بأصل القضايا، لكن هي طبعا ما نصرح لها بالتحليل. من تجي تبدأ تجمع الفرائض، شوف واحد قاعد يتحرك يتجه هذا الاتجاه في طرف، عنده مجموعة طرقات، أو مو إنه شخص معين، لا هي أكو مجموعة طرقات مثلا اليوم مثلا يحاولون بعض الكتاب الإسلاميين موجودة طبعا عند المصريين بحدة هذه القضية، كتاب المصريين الإسلاميين موجودة بحدة، يعني هذه واضحة جدا يعني. فمن تجي تشوف هذا التوجه يجي يطرح دائما، تلاحظ أنه يفسر مثلا تصرفات النبي صلى الله عليه وآله بشكل مادي، مهما أمكن يرجعها إلى قضية مادية ومصلحة سياسية مباشرة، خلاص بعد يفسر القضايا حتى يعني حركة النبي صلى الله عليه وآله ليس فقط تصرفات، يعني حتى التشريعات، يعني حتى الأفكار والمفاهيم والأحكام تتفسر أيضا تفسير مادي. العنصر الغيبي تسلخ من عنده، يفترض أنه هو هذا علة الحكم، انتهت بعد، هو هذا علة الحسية، هذا هو هذا الاتجاه لتعليم الاحكام وتشخيص مصالحها ومفاسدها، يرجع على هذه القضية. يعني اللي يقنع الناس يقول لك حتى يجيب لك فرد امر حس وكذا من الامور، قضية احنا ما ندخل بها تفاصيلها، لكن مجرد يريد ملفت النظر الى ان هذه من صميم اهتمام العقائد المعاصر اليوم، ينبغي ان تكون حقيقة من صميم اهتمام عنده من يهتم بالعقائد ويبحث شؤون العقائد. فشاهدنا ان هذه ايضا تكون منشأ في هذا الاشتباه، انه احنا ما عدنا فوق ابدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نتبعه قد يكون الحب اكثر من اكثر الناس وانطيع اكثر من اكثر الناس، لكن لهذه الشبهة ادت الى انه نحاول مهما امكن نقلل. فبعد ما نتجه باتجاه ان نفكر في ان نجمع القرائن على الاعجاز، مهما امكن نحاول ان نجيب دليل على استحالة المعجزة، شلون تجيب عن استحالة المعجزة؟ يقول لأن المعجزة إنما تصير خارق قانون الطبيعة، إذا صارت خارق قانون الطبيعة، قانون الطبيعة إنما يخرق بحالة واحدة من أجل إثبات الحق، أكثر من هذا بعد ما تدعي. ومن قال بأنه أول مرة المعجزة مو خارق للقانون بذلك المعنى، يعني بحيث راح تخرج العلة تصير بلا معلول، المعلول راح يصير بلا علة، والعلة تصير بلا معلول، هذا واحد. ثاني أن هذا الوقوع أدل دليل على الإمكان، يعني ما عندنا قاعدة حقيقية واضحة بديهية من البديهيات تقول لنا أن هذا القانون الله سبحانه وتعالى لا يخلقه إلا في حالة واحدة فقط. من جاءنا بذلك؟ قرآن جاءنا بذلك؟ لا. عقل يشهد يحكم بذلك؟ من قال؟ قد يكون الله سبحانه وتعالى يخترق القانون مرات ومرات ويحيط عباده بهالة من القداسة ومن الاختراق لقوانين الطبيعة، حتى دائما تشهد لهم هذه الامور بانهم مرتبطين بالله سبحانه وتعالى. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، من قال انه لا ضرورة لذلك؟ بعض الناس قد يكون ما يؤمنون من خلال القرآن، فهو محتاج كما اذا بعض الناس في مقام التحدي جاءوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال له انت من قلت الدين عني رسول الله؟ قال له اسحب لنا هذه الشجرة، قضية الشجرة وانها جاءت بين يديه ثم رجعت، القضية مش اكمل تحدي حسب بعض الرواية. وبعض الأقوام الأخرى الذين مثلا آمنوا بالمسيح عليه السلام من خلال مثلا إبراء للأكمه والأبرص، إخبار ببعض الأمور آمنوا به، الآن كأن يضطروا، هذه هي المعجزة الأولى الأهم المهمة. أما قرآن وكلام ما تعقل إعجازه، لأن النفس مو دائما موضوعية، ما تقتنع، والمنشأ الموضوعي القطع موجود لكن ما اقتنع، صار عنده شبه، صار عنده عناد، الله سبحانه وتعالى أراد أن يهديه أن يهديه فيسر له معجزة من هذا القبيل، وهكذا. فراح نبدأ نقول كيف أجوبه. الجواب الأول أن هذه القضية هي ما هي دليل، ما مستدل، مجرد أمر يعني مو أكثر من استحسان. شنو الدليل على أنه الله سبحانه وتعالى ما يخترق القانون الطبيعي إلا بالضرورة؟ هذا من قال بها؟ ما هي الدليل عليها؟ هذا أولا. ثانيا أنه الوقوع أدل دليل على الإنكار. ثالثا أن هذه الضرورة قد يكون موجودة، من قال بأنها موجودة؟ قد يكون موجودة بالنسبة إلى أولئك الذين شهدوا تلك المعجزة، ثم ها هي الآن نجدها موجودة، حاجة موجودة. قد يكون ما تقدر أنت بالقرآن تثبت الإسلام بشكل مطلق، أو إمكانية إثباته مو بتلك القوة اللي تثبتها من خلال المعجزة، او ما سوى ذلك من الامور. واضح ان شاء الله. طبعا هذا الامر اول ما يلقى مع اهل البيت صلوات الله عليه. ليش؟ لان احنا مع اهل البيت عندنا مشكلتين، مو بس مشكله البيت امام غير المسلمين، عندنا مشكله خصوصيتهم وارتباطهم بالغيب امام المسلمين انفسهم، فيصير التركيز عليها في هذا الجانب، ولكنها ايضا تشمل حتى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان شاء الله مثلا انشق القمر المباهلة ما صارت تجاوز بعض، فقل تعالى ندعو أبناءنا، يقول لك ما صارت، أقول لي عنده هيك نفس ظل كله يجاوز عليها. انشق القمر قصده انشق القمر يعني إشارة إلى قضية من القضايا كذا، مو أنه يعني هو القمر مثلا راح يصير نفس، ما أدري طبعا احنا ما طرحنا هذه الأمور، لكن نعم هذا راح تدخل بإعجاز القرآن، تدخل ضمن وجوه الاعجاز القران، اخبار المغيبات صار ضمن وجوه الاعجاز القران، اما تشير الى معجزه اخرى وراء القران مثلا اذا قدرنا نحصل لا باس، هذا يصير في الدليل بس، اذا قدرنا نحصل بعض الايات شيء واضح لا باس، نحصل بعض الايات شيء واضح يدل على صدور معاجز غير قرانيه من النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا شلون نثبت؟ لا يعني شلون الناس تؤمن به؟ مو يؤمن بالقرآن يؤمن بالإسراء، ليش؟ لأنه يصدق القرآن. الذي لا يؤمن بالقرآن فهو ما كان هو في السماء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء. لا موجودة ما كمان أنها موجودة، شلون تثبتها؟ يقول لك ما عندنا دليل على ثبوت هكذا معجز. إلا من خلال مثلا التصديق بالقرآن، بس هو صحيح من ناحية أنه النبي صلى الله عليه وآله عنده هذه الحالة الغيبية وأنه صدرت من عند معجزات، هذا يمكن أن نثبته من خلال أن القرآن يعني يتحدث عن بعض الأمور الخارقة للعادة التي صدرت مع رسول الله عند رسول الله صلى الله عليه وآله وهي غير القرآن. قال إن شاء الله نعم يخلي نروح نبحث، فنجمع القرائن ونبحث ونشوف الإيمان بوجود دولة مثلا في أمريكا الجنوبية اسمها البرازيل، شنو الأدلة عليها؟ تطلع عندك أخبار متواتر، ولا شلون تعرف التلفزيون يجي يعرض لك مثلا يعرض لك إذا أردت قدم بالبرازيل بس مباشر، من قال أن هذا من البرازيل؟ قد يكون من بريطانيا، غاية الخبر غاية خبرة تقول لك هذا من البرازيل، كلها ترجع إلى أخبار، لأن الأخبار اللي وصلنا لك إلى القطع ترجع إلى مثلا 5 أخبار 6 أخبار مو أكثر. صحيح؟ أنت مع ذلك شوف نفسك تؤمن بها بلا أي توقف أصلا من الضروريات غير عنك. فإذا أنت جمعت عندك أخبار من هذا النمط على الإعجاز، راح تعرف أن الإعجاز يتحقق. والله إن شاء الله. بالوجدة إذا متحقق بعد هذا المعنى شبهة. هل صارت شبهة مقابل النبي؟ يعني أنت من تؤمن بتحققه وتقطع به إشرار صار شبهة. لأن هذا أمانة أمر واضح. فهم هذا نذهب الآن للشفع. وهذا مضاف قبل ما ندخل بالبشارة. هناك معجزة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله في عقيدتي القرآن إلى حساب الخاص. في عقيدتي أنها أهم من كل المعاجز. المصنف ما تعرض لها، لا اقول انه مثلا غفل عنها، لعله لخفاء القضيه بها النوع من الخفاء بها ما تعرض لها. احنا نفترض وجود انسان يحتوي على الاضداد بشكل غير طبيعي خارق للوضع البشري، هذا ايضا يمثل حاله اعجاز. يعني حركة الشجرة في الأرض ليش يصير معجز؟ الجمل يتحرك على الأرض صحيح؟ الشجرة هم تتحرك حركة عمودية، أما هذه الحركة داخل الأرض هذا شيء غير طبيعي. احنا طبعا هذا احنا نشير اشارة هنا لانه الحديث بها طويل، لكن انا ارجو من الاخوة متأكد انه يتمكنون ان يعقبون هذه القضية. احنا نفترض ان تبعية شخص مثل امير المؤمنين صلوات الله عليه بهذه الملكات العالية له لرسول الله، ان تبع رسول الله هذا يمثل اعظم معجزة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل اذا عنده هكذا كمالات، لحظة أقول وقت إحنا من عنده هكذا كمالات، الإنسان هو يريد الخير النفس. لو كان هذا الرجل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لو كان هذا الرجل لا يرى حقا أمامه بحيث جعله يخضع ويقول كما يروى عنه أنا عبد لمحمد صلى الله عليه وآله ومحمد عبد لله، يخضع لرسول الله ذلك الخضوع، وكان فيما بين أصحابه أشدهم تواضعا لرسول الله صلى الله عليه وآله، معناه عند حق يرى أمام عينيه خليه يقضع هذا الخضوع، ولا هو في قرارة نفسه هو عند ثقة نفسه عن المؤمنين صلى الله عليه وسلم. أنت راجع شوف نهج البلاغة من يتحدث عن المؤمنين عن نفسه وأنه لو ثنيت له وسادة وهكذا من الأخبار والأحاديث الكثيرة جدا. هذا ماذا رأى علي بن أبي طالب؟ ماذا رأى من رسول الله أنه هو عند هذه الملكات طبعا وخضع له؟ هو هذا وحده هو موجب سبب كافي. لماذا؟ لأن نقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان على حق. ومن أشد الأمور التي تجعلني مؤمن بالإسلام أنا شخصيا من هذه القضية حقيقة، كما تتبصر بشخصية أمير المؤمنين تقول هذا مو معقول على القضية هذه على رسول الله باطل. هو عنده ذيك الشجاعة لكن لازم يصبر، يبذل من نفسه ذاك البذل بحيث تنتهى داره زوجته إلى آخره بنت رسول الله، لكن يصبر في سبيل الله. هذا شنو معنى ماذا رأى من الحق؟ يعني قضية مثلا شخصية أنه يريد يتأمر، يريد يحفظ، يريد يشتهر، يريد كذا، يريد كل هذا ما له، يعني ما له مبرر بعد في هذا الموقف وإلى آخره من الأمور. بعد الحديث في شخصية أمير المؤمنين على البحر، يعني ما يمكن أنه ندخل التفاصيل، لكن أنت عقبوا بعض خصوصيات أمير المؤمنين، يأكل أضعف الطعام ولكن يقاتل بأشد القتال، صحيح؟ لمن هو عنده حالة الشجاعة والشدة اللي ترهب العرب، اللي تبقى حينما يخرج واحد من أولاد أولاده بعد 50 سنة يخرج قاتل قتال شديد، رأسا يصير عندهم ارتباط يقول إن هذا علي بن أبي طالب قد خرج من قبره في قضية الأكبر عليه السلام المروية هذه القضية، أو أنه الحسين عليه السلام حينما يقاتل، لا تلاحظ مهزلة تلاحظ مباشرة تقول الساعة قضية خيبر من يقول كذا، وقضية أحدها لبس الشيعة يروها أنه قتل فلان وفلان وإلى آخره. إذا واحد صار بناء كل شيء يصير يعني في حالة شيء يعني لا مذهب يصير بناء الشكل في شيء زائد، أقفت أمور واقع تاريخية أنه بالنسبة للإمام الأزين بعد 50 سنة هذا مو الغرض من عدم مباشرة إثبات أنه يؤمن حتى تقول هذا مقصود من هنا يبالغون لأن يحبون علي بن أبي طالب فبالغون في مثلا وصف مناقبه وشؤونه، لا هذا قضية بعد عن الحسين تعال قضية الحسين واضح أنه بشكل مباشر الدل العفو بشكل غير مباشر الدل على شجاعة أمير المؤمنين بشكل فائق. لأن هذا الشجاع حينما تجي تقرأ أدعيته، حينما تجي تشهد مثلا وضعه بين يدي الله عند فتحالة ذلة واستكانة وخضوع عجيب، شلون تجتمع في شخصية واحدة هذه القسوة وهذا البطش وهذه قوة البطش وفي نفس الوقت أنه يصير عنده هذا الخشوع والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. هذا لابد عنده فرد حق اللي هو يحرك. فأنت من تشهد هكذا شخصية واحدة، افترض لا يوجد عندك وضوح في إعجاز القرآن ولم تثبت عندك هذه المعاجز مطلقة، أنت مجرد تعرف علي بن أبي طالب وتفهم أن علي بن أبي طالب تابع لرسول الله، هذا التبع هذه التبعية وهذا وحده شاهد على ماذا؟ على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا غير هذه المسألة واضحة في شخصية رسول الله أكثر من أمير المؤمنين، لكن احنا نريد نقول في المعجزة جاء بها الرسول ولهذا اخترنا شخصية أمير المؤمنين، وأنه يمثل شخصية الرسول صلى الله عليه وآله يضيها هذا الأمر، بل بها أكمل من هذا الأمر، يعني أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وآله أكمل من أمير المؤمنين بلا إشكال، واضح إن شاء الله. فنقدر نعتبر أن النبي صلى الله عليه وآله الذي جاء بالقرآن الكريم المعجزة جاء أيضا بتجسيد لهذا القرآن الكريم في شخصية أمير المؤمنين. أنت قرآنه القديم وآياتك وأوصافك آياته التي أوحاها. يعني أنت ما تقدر تعرف أمير المؤمنين إلا من خلال القرآن حقيقة، يعني تعرف معرفة كاملة، لأنه هو لمن يسلم ويطعمون الطعام على حبه. يوم مثلا تقرا وكفى الله المؤمنين القتال، شلون ان كفى الله المؤمنين القتال، من هو كانت هذا منشا كفايه القتال، والى اخره من الشؤون والامور التي تثبت من خلال هذه الشخصيه المباركه عظمه الاسلام واحقيه الاسلام. النبي صلى الله عليه واله صار وضع الاسلام بنحوين، اول من يضحي في سبيل الاسلام هم اهل البيت، وكان يحب اهل البيت حب عجيب. حينما تقرأ الروايات في محبته لأهل البيت في مثلا الوضع مع الحسن والحسين يتحجب الإنسان، يعني إذا ما يفصل الحسن والحسين تفسير مثلا ببعد غيبي وأن هؤلاء يمثلون أئمة مرتبطين خلفاء لله كذا، ما تقدر تتعقل تتقبل. أو مع الزهراء صلوات الله عليه هذه الروايات ما تقدر تتقبل، إذا تلغي هذا العنصر المقدس بشخصية الزهراء ما تقدر تتقبل. وكذلك مع أمير المؤمنين، وإذا هؤلاء الذين يحبهم هذا الحب الفائق يكونون هم ضحايا الاسلام في البلاد، هم الشهداء يصيرون في سبيل الاسلام. هو هذا معناه ان القضيه قلنا بها جنب الطمع او دنيا او يريد يجيب لي مثلا شيء لنفسه وعد يقول لا اله الا الله. تخيل النبي صلى الله عليه واله صار من اعظم الشخصيات في التاريخ من ناحيه ماديه دنيويه، الان هو اعظم شخصيه في التاريخ من ناحيه دنيويه. فقد يقول انه هو ضحى في نفس الاخر لابن مجد، يعني ابن مجد خميني يهلك اولاده وهو يحبه ما يحبه. بعض الناس من قساد ما عنده معنى يقول لو نازعتني فيه لاخذت الذي فيه عينك، هذا يبني شيء وعنده حرص على شيء بنحو اللي يقتل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في رقته وعطفه وحنانه على اهل البيت اصلا يتعقل هذا الاحتمال في حقه. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.